أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء وما Hmm.

كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا حسن بقراءة بحق ده النبي. احنا بنسمع قرآن في الكتاب فيه وما حدش يفرض علينا كلمة. اقرأ براحتك واحنا معاك سميع. ولكن أعبد الله الذي يتوفاك. قل يا Thank you. همك يا دكتور. ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك. ولا تدع من Thank you. Thank you.

ساعة تمام الله يكرمك. ساعتين إن شاء الله. الله يفتح عليك الله يسلمك. الله يكرمك. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. فمن اهتدى فإنما يهتدي بنفسه. الله يقويك، الله يزيدك علم ونور وكل شيء يا رب. وهو خير الحاكمين ألم كتاب حكمتا كتاب محكمتا وهو خير الحاكمين الله يكرمك الله يزيدك الله يقويك يبعد عنك مصرة السوء ومصرة الحسد ومصرة العلم وقراءتك طيبة. لا تعبدوا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم السماء والطارق وما أدراك ما الطارق فما له Let's go. خير في الدنيا وفي الآخرة. أنت شريح بقراءة القرآن وحبك للقرآن، أسمعنا وأزيد لحسن السمع. قد أفلح من تزكى ولا في الكورة ولا في الكورة. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا Oh. حفظك الله من كل شيء. وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك. الله عليك.